أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من اسمه تعالى الخبير صفة الخبرة؟ نعم، العلم يعني الخبرة يعني العلم، العليم يؤخذ منه صفة العلم، وهكذا كل اسم منه صفة. نعم.